بل لم يذكر غيره. إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. طب والأمر الآخر إن ما فيش صلاح بين الزوجين، اسكت عنه، مفهوم المخالفة. كل ده ترغيب في الإيه؟ في الإصلاح. يريد إصلاح يوفق الله بينهما في قولين، في قول إن يريد أي الزوج والزوجة، أو إن يريد يعني الحكمين. لازم الخط راح تصنع شباب احنا ما خلناش خير. سيدنا عمر ضرب المؤمن الحكمان اللي راح يحكمه ضرب. لازم تقول انت احنا ما خلناش خير كده، فينا خير كله اصلحه. الموضوع ده لا ليس صحيحا انه ان كان فيهما خير فلا بد ان يصلح. لا، اولا لا يثبت ذلك الا لو كان الحكمين عمل حاجه غلط وخلف للشرع. عشان كده لازم الحكمين دول يكونوا عقلاء وعلماء بما يلزم، علماء بما يلزم بين الزوجين، وعقلاء حكمه، عنده عقل وحكمه. يشترط ان يكون الحكمان عاقلين. طبعا العقل عموما اللي هو يعني ضد الجنون، بالغين، عدلين، مسلمين. قال ولا يشترط ان يكون من اهلهما، فان كان من غير اهلهما جائز. يعني لا يشترط لي، لانه اذا لم يوجد من اهلهما من يتصف بهذه الصفة، فهذا يعين الحاكم اثنين من غيره ومن غير اهلهما، انه قد يوجد ذلك. ها؟ اهل ايه؟ لا، يبحث عن حكمين عدلين يصلحان للحكم في هذه المسألة. وده دليل على ان العلم يتضاعف، يعني عنده علم بس بمساله الايه، حقوق الزوجيه وما يلزم الزوج والزوجه، والا هيحكموا منهم ازاي؟ بشرع الله سبحانه وتعالى. الايه التي هي التي احتج بها علي رضي الله عنه على الخوارج من اجل قولهم انه كفر من اجل قبول التحكيم، فذكر نصا في كتاب الله ان هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ان يولد حكم من الناس في امر من الامور لابد ان يوصل الحق الى الحق فيه عن طريق التحكيم، فهذا من شرع الله عز وجل. قال ولا يشترط ان يكون من اهلهما، فان كان من غير اهلهما جاز. والامر في الايات للندب، ولأنه أقرب إلى معرفة الأحوال، فيكون ذلك أدعى إلى تحقيق الوفاق، ولأن الذي من أهلهما يخشى أضرار الطلاق ويخشى ضياع مصالح الزوجية أكثر من الأجنبي. يعني ده يطلع أخوها مثلا أو يطلع عمها، هيطلع مش عايز إيه، مش عايز تخرب البيت، بخلاف الأجنبي بأقل من ذلك. وكذلك القريب للزوج عايز مصلحته فيبحث عن بقاء الزوجية أكثر. فالأصل أنه يبحث عن حكمين عدلين مسلمين لهم من الحكمة والعلم ما يقتضي يعني القدرة على الحكم والإصلاح بين الناس، فذلك أدعى. ينبغي أن يراعى أن يكون من أهل الزوجين، لأن ذلك أدعى إلى حصول الإصلاح. وطبعا دلوقتي المحاكم بتعين حكمين موظفين في المحكمة، علشان إيه؟ عشان بتعين غالبا شيوخ في الأزهر أو الأوقاف اللي هم بيتولوا هذه المهمة لمحاولة الإصلاح، وبعض الأخصائيين الاجتماعيين. وهذا لأن معلوم أن كثير جدا من الأهالي ليس عندهم شيء من العلم، وليس عندهم معرفة بحدود الشرع في ذلك. قال لأنها أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، لأنه من ظهر. ها؟ لأنهما برضو؟ تمام، الحمد لله. لأنهما أرفق